50 languages. 22. 22. محادثة قصيرة رقم 3. Conversa 3. هل تدخن؟ Fuma vostè? سابقا نعم. Abans sí. لكن الآن لا أدخن قطعيا. Però ara ja no fumo. أيزعجك إن أنا دخنت؟ Li importa si fumo? لا على الإطلاق. No, no gens. هذا لا يزعجني. No em molesta pas. هل تشرب شيئا؟ Què vol res de beure? واحد كونياك. Un conyac? لا، الأفضل بيرة. No, més aviat una cervesa. أتسافر حضرتك كثيرا؟ Que viatja molt, vostè. نعم، وغالبا ما تكون رحلة عمل. Sí, però són sobretot viatges de negocis. ولكننا نمضي الآن إجازة هنا. Però ara fem vacances. ما هذا الحر؟ Quina calor! نعم، اليوم حار جدا فعلا. Sí, avui fa molta calor. لنذهب إلى الشرفة. Anem al balcó. غدا ستكون هنا حفلة. Demà hi haurà una festa. هل تأتون أيضا؟ Que vol venir també? نعم، نحن أيضا مدعوون. Sí, també hi som convidats.